من هنا ومن هناك، تارة يذكر لك أولو العزم من الرسل كيف صبروا وكيف كانت النتائج. كل المخاطر كانت ضدهم، كل الأمور كانت ضدهم، ومع ذلك ينجيهم الله سبحانه وتعالى. ثم يحرك مشاعرك من قضية مخلوق لم يعطى ولم يكلف لكن حمل هم الدين، ثم يحرك مشاعرك بكلمات أطلقتها تلك القلوب، قلوب الكفار، لما قالوا، واسمع لما قالوا بقلبك. يقول الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، يتواصون بالصبر على إيش؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على الأحجار ودافعوا عن الأحجار وتحملوا، يروح أبو لهب يطارد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول إنه كاذب. إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فقال الله عز وجل عنهم عشان أحجار قاموا وانطلقوا، ما انظر ما قال مشوا، منطلقين، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يقولون ترى النبي عليه الصلاة والسلام مخطط عليكم يقلب دينكم ويخليكم مع تسجدون لها الأحجار. هذا صبرهم على أحجار. ثم يقول لك قلبك إذا كان هذه همتهم وانطلاق وتواصي بالصبر على باطل وعلى أحجار، فكيف لا أصبر على دين الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عنهم من استفزازهم النبي عليه الصلاة والسلام: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ شوف الاستحقار، يقول هذا الذي يذكر آلهتكم. يقول رد عليهم الله: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هو كافر بالرحمن، ما استنكر على نفسه لكن استنكر على من يطيع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن يتخذونك إلا هزوا. يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والواحد فينا يقول والله أخاف ألتزم يستهزئون فيني. هل أنت وأنا أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وما دام ارتضى الله عز وجل للرسل، ولقد استهزئ بأعلى طبقة في الكون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فليستهزئوا. ما دام أرضي الله عز وجل، إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فكل الذي فوق التراب تراب. قال الله سبحانه وتعالى: إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. لأجل هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام ترى كان مقتنع بالدين، وكثير من الناس مقتنعين بالدين لكن ما عنده الجرأة وعنده خور في نفسه وخوف لا مبرر له. والله حرم من الجنة، يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أسأل الله لي ولكم العافية من عذاب الدنيا والآخرة. هذا ليه؟ يقول: ولقد علمت، يقول عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليه ما تدخله؟ لولا الملامة، أخاف يهزئوني يقولون الله ها اتبع الدين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وما نفعه من ترك الدين لأجلهم، ما نفعوا، لا قدموه ولا والله بل أخروه. تعال وانظر حبيبي الغالي وأختي الغالية كيف كان يصبر النبي عليه الصلاة والسلام. علم أن الثبات والصبر ليس من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن القرآن، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. بيرضون عنك هذا الدين العصري، هذا الإنسان الكويس اللي ما شاء الله عليه كذا الدين. يا أخي لا تقولوا نصلوا في جماعة لا يا أخي، الدين يسر، الدين يسر، لكن ليس بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل في علاه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أنا لم أكلف برضا الناس على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا بد أن نعرف نطاق ما كلفنا به أحبة الفضلاء. انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ولولا أن ثبتناك. الثبات من وين؟ فهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الله لولا أن ثبت، لأني أنا وأنت لن نثبت ولن نصبر على الدين بأنفسنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم إيش؟ شيئا كثيرا؟ لا، شيئا قليلا. هذا التنازل الذي ليس من حقك، لأن الدين ليس لي ولك، الدين لله عز وجل. هذا التنازل ثمنه، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات لمحمد عليه الصلاة والسلام، وحاشاه والله لو ركن إليهم شيئا قليلا، لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام. فصار بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف يحرك القرآن مشاعرك، صار النبي عليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. تعال وانظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين يسمع عن موسى عليه السلام. موسى يواجه في القرآن مواجهات شديدة، وينقل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. قل لي كيف كان يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام بذاك القلب الطاهر هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما ذهب إلى فرعون، والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى قد مات عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه السلام ثم لقومه: لي ولك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: رب اشرح لي صدري. الآن أمر ستمر به يا محمد بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام، لكن انظر، أولو العزم من الرسل كانت عندهم نفس المخاوف ونفس المواجهات ونفس قضايا التي تحتاج صبر. قال: أرسلنا إلى فرعون الطاغية المتجبر في الأرض، ومع ذلك يذهب موسى وما هو بشر. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قابل هالطاغية هنا: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل يتلو هذه الآيات، ماذا فعل به الله سبحانه وتعالى؟ هل ثم يقول الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل الأمور اللي سبق ذكرها هي لك. لكن انظر، يقول الله عز وجل مذكرا موسى عليه السلام في وقتها، ومذكر لي ولك وللنبي عليه الصلاة والسلام قبلنا جميعا، يقول الله سبحانه: ولقد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. الآن أنت بقوتك تريد أن تدخل إلى فرعون وتخرج سالما، قد أدخلناك وأنت ضعيفا لا تملك لنفسك حراكا ولا دفاعا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. انظر حبيبي الغالي واسمعي أختي الغالية الكلمات، اقذفيه كلمة قوية، ما قال ضعيه في التابوت، قال اقذفيه. يا ربي، هذا عليه السلام رسولك أضعف وهو رضيع أن يتحمل أن يلقى في التابوت. الله يا جماعة، اللي يريد أن يجرب، تقدر تسقط ابنك من ارتفاع متر؟ ما هو تقذفه، اسقاط فقط، تتركه يسقط بهالجمجمة الضعيفة الهشة، تفقده مباشرة. لكن انظر ماذا يريد الله سبحانه أن يوصل إلينا. قال الله سبحانه: اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، ما قال ضعيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل. سبحان الله، هذا إذا خفت عليه، أجل لو ما خفت عليه شو يسوي؟ ها، هذا الآن إذا خفت عليه أقذفه في التابوت وأقذفه في اليم ويلقيه اليم بالساحل. ثم الرابعة يأخذه عدو لي وعدو له، الذي خفتم منه سأدخله في بيته، وإن كان قادر أن يفعل شيء من تلقاء نفسه لم آذن به فليفعل. ما أعظم الله، ما أعظم الله. أربع محطات كفيلة أن تقتل موسى من أول ما يرمى في التابوت، ومع ذلك يقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني. رجعه لأمه ولا لا؟ رجعه لأمه، فرجعناك إلى أمك وفرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. موسى عليه السلام فهم الآن ما دام نجاني وأنا وضيع وهو يبحث عني ليقتلني، إذن الآن أنا أقوى ومعي رسالة ربي سبحانه وتعالى. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يملك لك نفع ولا ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا لما فهمها من أولو العزم من الرسل من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله، قالها لابن عباس يريد أن يعلم الناس أن لا يخافوا من أحد. قال يا غلام احفظ الله كما حفظ موسى الله فحفظه الله عز وجل، احفظ الله كما حفظ الله إبراهيم فحفظه الله سبحانه وتعالى، احفظ الله كما حفظ الله نوح عليه السلام فحفظه الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ستواجه، نعم ستواجه من دول الكفر، نعم كما وجه فرعون، كما وجه موسى من قبل فرعون. تعرف ماذا يقول موسى فرعون لموسى؟ يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني تراها معروفة فعلتك، سبحان الله جريمتك ما ننساها. ايش جريمته؟ كم احصائية القتلى؟ واحد. واللي يلقي الاتهامات كم احصائية القتلى عنده؟ ملايين. شفت سياسة فرعون؟ سأقتل منك اللي نبغى لكن انت لا تقتل ولا واحد. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بسم الله عليك المسلم، وأنت مسلم يا فرعون؟ لاحظ تقليب. طيب وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه تقتله؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا بيفسد الدنيا كلها. طيب هذا بيفسد الدنيا كلها عشان قتل واحد، أنت قتلت ملايين، ما تقييمك لنفسك؟ قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أبغى فيكم إلا كل خير. كذب والله. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يصبر، لأن سيواجه بأن ساحر وأن مجنون وأن يريد أن يسفه آلهتنا. فهذا الذي استفاده النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة أولي